إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تنضم الآن موجاتنا العاملة إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل شعائر صلاة الفجر. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك الانتقال بكم إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل أحمد نجم. نعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. في أنوار هذه الآية يقول الإمام الآلوسي رحمه الله في الآية الكريمة إعلام بأن الذنوب وإن جلت وعظمت فإن عفو الله تعالى وكرمه أعظم وأجل، وما ألطف قول أبي نواس: يا رب، إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المذنب. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم من هذه الساحة الطيبة المباركة، من ساحة سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها في مدينة القاهرة، ونحن في مستهل نقلنا لشعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، موعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك مع الربع الأخير من سورة الأعراف، هذه السورة المباركة التي تعرضت في بدء آياتها للقرآن الكريم معجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقررت أن هذا القرآن هو النعمة من الرحمن على الإنسانية جمعاء. نعم، ليتهم يتمسكوا بتوجيهاته وإرشاداته ليفوزوا بسعادة الدارين. وختمت السورة الكريمة أيها الإخوة بإثبات التوحيد لله تبارك وتعالى، والتهكم بمن عبدوا ما لا يضر ولا ينفع ولا يبصر ولا يسمع من أحجار وأصنام اتخذوها شركاء مع الله. أيها الإخوة المؤمنون، إنه القرآن الكريم الذي يصحح لنا الخطى ويأخذ بأيدينا إلى بر الأمن والأمان والسلامة والسلام. أيها الإخوة، قارئنا في هذا اللقاء المبارك فضيلة الشيخ حلم الجمل يقرأ بدءا من الآية 89 بعد 100 من سورة الأعراف وحتى ختام السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس إليها

وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إنه سميع وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم وعظيمة ستنا السيدة دي إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. هذا لقوم يؤمنون.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، كنا في روضة القرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة إلى الربع الأخير من سورة الأعراف، وكان معنا قارئا الشيخ حلم الجمل في مسهل نقلنا لشعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من ساحة مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها في مدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، لقد نبهنا القرآن الكريم في طائفة من الآيات إلى ضرورة التضرع إلى الله سبحانه وتعالى في أوقات المحنة والشدة، مؤكدا أن الشعوب والأمم التي لم تتضرع إلى ربها في هذه الأوقات وفي زمن الأزمات شعوب قست قلوبهم فلم يفطنوا إلى مراد الله تعالى عند وقوع البلاء، ولو أنهم خشعوا وتضرعوا إذ حلت بهم البأساء والضراء لكشف الله عنهم العذاب وجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل كرب مخرجا. ذلك أيها الإخوة شأن الله تعالى، وهذه سنته في خلقه، إذ يخاطب نبيه الأكرم صلى الله عليه وسلم: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ومن هنا أيها الإخوة نتذكر معا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان دائما الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، والابتهال كما علمنا العلماء هو أن يمد العبد يده إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء مخلصا متضرعا، وفي الدعاء راحة للنفس ونقاء للقلب، كما أنه يعين العبد على أن يتعلق بربه تعالى فيفرج له الكروبات. معنا ومعكم في ابتهال خاشع إلى أن يؤذن لصلاة الفجر المبتهل الشيخ منتصر الأكرد. لا إله إلا الله، لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها عليها وبها نبعث إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجاءنا وكن لنا ولا تكن علينا أكرم الأكرمين يا رب عفوك ورضاك عفوك ورضاك يا أكرم الأكرمين يا أعدل العادلين يا أرحم الراحمين يا حبيبي سيدي يا رسول الله يا من غدا ملء سمع الكون والبصر يا صفوة الله يا صفوة الله صفوة الله من بدو ومن حضر ذكراك ذكراك في مشرق الدنيا ومغربها يا وكيف لا تذكر الدنيا مخلصها من الهلاك وكيف لا تذكر الدنيا مخلصها من الهلاك وواقيها من الخطر يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب القلوب وكيف لا تذكر الدنيا مخلصها من الهلاك وواقيها من الخطر ما آثر البدر في قلب السماء سكنا إلا لأنك فوق الأرض كالقمر بل أنت أعظم إشراقا يا رسول الله بل أنت أعظم إشراقا وأحلى منه جمالا منه في النظر بل أنت أعظم إشراقا يا بل أنت أعظم إشراقا وأبهة منه وأحلى جمالا منه في النظر يا ضياء الكون يا روح الوجود يا ما آثر البدر في قلب السماء سكنا إلا لأنك فوق الأرض كالقمر بل أنت أعظم إشراقا وأبهة منه وأحلى جمالا

في رحاب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها في مدينة القاهرة. الحاضرون في هذه الرحاب الطاهرة أراهم بين راكع وساجد بين يدي مولاهم سبحانه وتعالى في صلاة خاشعة، يريدون من عبادتهم لله سبحانه وتعالى أن يرزقوا الكرامة. وأعظم الكرامة أيها الإخوة لزوم الاستقامة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله: فالاستقامة منهج جليل ومعنى نبيل وطريق واضح قويم، وهي أقصر السبل للحق المبين. الاستقامة أيها الإخوة من المعاني الجليلة الجامعة كالبر والمروءة والإحسان والمعروف. لذلك نجد في تعريفاتها تنوع. ها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب. وقال الربيع ابن قيثم يرحمه الله: الإعراض عما سوى الله تعالى. وحتى لا يأخذ البعض هذه المفاهيم ويجنحه للتكلف والتشدد، نجد شيخ الإسلام الهروي يرحمه الله يعرفها بقوله: الاجتهاد في اقتصاد. نعم أيها الإخوة، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن معاذ بن جبل أراد سفرا فقال: يا رسول الله أوصني. قال صلى الله عليه وسلم: أعبد الله لا تشرك به شيئا. قال: يا رسول الله زدني. قال: إذا أسأت فأحسن. قال: يا رسول الله زدني. قال صلى الله عليه وسلم: استقم ولتحسن خلقك. نعم أيها الإخوة المؤمنون، وهذا الإمام السري السقطي رحمه الله يقول: خمس من كن فيه فهو شجاع بطل. استقامة على أمر الله ليس فيها روغان، واجتهاد ليس معه سهو، وتيقظ ليس معه غفلة، ومراقبة الله تعالى في السر والجهر ليس معه رياء، ومراقبة الموت بالتأهب. نعم أيها الإخوة، إنه الإسلام الذي يأخذ بأيدينا إلى الأمن والأمان. أيها الإخوة المؤمنون، مرة أخرى نعود إلى روضة كتاب الله سبحانه وتعالى، نطمئن أنفسنا بذكر الله العلي القدير. هذه تلاوة قصيرة، بعدها يقام للصلاة. الشيخ حلم الجمل يتلو علينا ما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Oh.

وأمنا في هذه الصلاة فضيلة الشيخ سعيد السيد الشحات. أدعو ربي تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منه كل دعوة توجه بها إلى خالقه تبارك وتعالى في صلاة فجر هذا اليوم. أيها الإخوة، كان معنا قارئا الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، ومبتهلا المبتهل الشيخ منتصر محمد الأكرت. وفي الختام لكم تحيات الزملاء جمال عبد الكريم الماحي وصابر عبد الله من الإذاعة الخارجية، وتحيات الزميل مدحت أحمد حمودة عضو الإدارة العامة للتخطيط الديني في إذاعات جمهورية مصر العربية، وتحياتي أحمد نجم. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الأربعاء الموافق للثاني عشر من شهر ربيع الآخر لعام 1435 من الهجرة، الموافق الثاني عشر من شهر فبراير لعام 2014 من الميلاد. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم اللهم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك ومن في السماوات ومن في الأرض على أنك أنت الله لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بك ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.